بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 30 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فاقذ فيه في اليم، أي ارمي به في البحر، واليم معظم البحر. قال العجاج: كباذخ اليم سقاه اليم. وألقيت عليك محبة مني، مجازه جعلت لك محبة مني في صدور الناس. ويقول الرجل إذا أحب أخاه: ألقيت عليك رحمتي، أي محبتي، ولتصنع على عيني، مجازه ولتغذى ولتربى على ما أريد وأحب. يقال: اتخذه لي على عيني، أي على ما أردت وهويت، على من يكفله أي يضمه. وقال الله: وكفلها زكريا، أي ضمها. وفتناك فتونا، مجازه وابتليناك، أن يفرط علينا، مجازه أن يقدم علينا ببسط وعقوبة ويعجل علينا. وكل متقدم أو متعجل فارط. قال: قد فرط العلج علينا وعجل. وإذا أدخلوا في أوله الألف فقالوا أفرط علينا، فإن معناه اشتط وتعدى. إنني معكما، مجازه أعينكما. فما بال القرون الأولى، أي ما خبر الأمم الأولى، وما حديثهم. لأولي النهى، مجازه لذوي الحجى، واحدتها نهية، أي أحلام وعقول، وانتهي إلى عقول أمرهم ورأيهم. ومجاز قولهم لذي حجى، أي لذي عقل ولب. مكانا سوى، يضم أوله ويكسر، وهو منقوص يجري مجرى عدا وعدا. والمعنى النصف والوسط فيما بين القريتين، والمعنى النصف والوسط فيما بين القريتين. وقال موسى بن جابر الحنفي: وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والفزر، والفزر سعد بن زيد مناه. موعدكم يوم الزينة، أي مجازه يوم العيد. وأن يحشر الناس ضحا، أي يساق الناس فيجتمعون من كل فج، فيسحتكم بعذاب، مجازه فيهلككم. وفيه لغتان: ساحة الدهر والجذب بني فلان، وقوم يقولون أسحته بالألف. وقال الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. والمسحة المهلك، والمجلف الذي قد بقى منه بقية ولم يدع، أي لم يبقي. وقال سويد بن أبي كاهل: أرق العين خيال لم يدع من سليمة، ففوادي منتذع، لم يدع أي لم يستقر. إن هذان لساحران، قال أبو عمرو وعيسى ويونس: إن هذين لساحران في اللفظ، وكتب هذان كما يزيدون وينقصون في الكتاب، واللفظ صواب. وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوما من بني كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين في موضع الجر والنصب. قال بشر بن هلال: إن بمعنى الابتداء والإيجاب، ألا ترى أنها تعمل فيما يليها ولا تعمل فيما بعد الذي بعدها، فترفع الخبر ولا تنصبه كما تنصب الاسم. فكان مجاز إن هذان لساحران مجاز كلامين، مخرجه إنه أي نعم، ثم قلت: هذان ساحران، ألا ترى أنهم يرفعون المشرك كقوله: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني قيار بها لغريب، وقوله: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، وقوله: إن السيوف غدوها ورواحها تركت هوازن مثل قرن الأعضب. ويقول بعضهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيرفعون ملائكته على شركة الابتداء ولا يعملون فيها إن. وقال: سمعت الفصحاء من المحرمين يقولون: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقرأها قوم على تخفيف نون إن وإسكانها، وهو يجوز لأنهم قد أدخلوا اللام في الابتداء وهي فضل. قال: أم الحليس لعجوز شهربة. وزعم قوم أنه لا يجوز لأنه إذا خفف نون إن فلا بد له من أن يدخل إلا، فيقول: إن هذان إلا ساحرا بطريقتكم، مجازه بسنتكم ودينكم وما أنتم عليه. ويقال: فلان حسن الطريقة. المثلى تأنيث الأمثل، يقال: خذ المثلى منهما للأنثى، وخذ الأمثل منهما إذا كان ذكرا. ثم أتوا صفا، أي صفوفا. وله موضع آخر من قولهم: هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. قال أبو عبيدة، قال أبو العربي الكليبي: ما استطعت أن آتي الصف أمس، يعني المصلى، فأوجس في نفسه خيفة، أي أضمر وأحس منهم خيفة، أي خوفا، فذهبت الواو فصارت ياء من أجل كسرة الخاء. ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي حيث كان، لكبيركم أي معلمكم. قال أبو عبيدة: سمعت بعض المكيين قال يقول الغلام لمستأجره: كبيري في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. قال: هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، فلا عطست شيبان إلا بأجدعه. فاقض ما أنت قاض، مجازه اصنع ما أنت صانع، وأنفذ ما أنت منفذ، فقد قضي قضاؤك. وقال أبو ذؤيب: عليهما مسرودتان قضاهما داود، أو صنع السوابغ تبع، أي صنعهما وأحكمهما. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وله موضع آخر في معنى إنما تخلف هذه الحياة الدنيا، كقولك قضيت سفري، كقولك قضيت سفري أن أسر بعبادي، وقوم يجعلونه بغير ألف فيقولون سريت، وهو سر الليل، أي سير الليل، طريقا في البحر يبسا، متحرك الحروف بالفتحة، والمعنى يابسا، ويقال شاة يبس بفتح الباء، أي يابسة ليس لها لبن، وبعضهم يسكن الباء. قال علقمة بن عبدة: تخشخش أبدان الحديد عليهم، كما خشخشت يبس الحصاد جنوب. فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، مجازه أنه لا يرجع إليهم قولا، ومن لم يضمر الهاء نصب أن لا يرجع. لن نبرح عليه عاكفين، مجازه لن نزال. قال أوس بن حجر: فما برحت خيل تثوب وتدعي، ويلحق منها لاحق وتقطع، أي فما زالت. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فتح بعضهم الميم لأنهم جعلوه اسمين بمنزلة 15، لأنهما اسمان فأجروهما مجرى اسم واحد، كقولهم: هو جاري بيت بيت، ولقيته كفة كفة. وكسر بعضهم الميم فقال: يا ابن أمي بغير ياء ولا تنوين، كما فعلوا ذلك بقولهم: يا زيد بغير تنوين. وقال زهير: تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثومي. وأطلق بعضهم ياء الإضافة لأنه جعل النداء في ابن، فقال: يا ابن أمي، لأنه يجعل النداء في ابن كما جعله في زيد. ثم أظهر في الاسم الثاني ياء الإضافة كما قال: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي، أنت خليتني لدهر شديد. وكذلك قال: يا ابنة عمي لاحن الهواجر. فأطلق الياء وقال: رجال ونسوان يودون أنني، وإياك نخزى يا ابن عمي ونفضح. فلم يطلق ياء الإضافة، وجرها بعضهم وفتحها آخرون. ولم ترقب قولي مجازه، لم تسمع قولي ولم تنتظر. وفي آية أخرى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يراقبون. فما خطبك، أي ما بالك وشأنك وأمرك واحد؟ قال رؤبة: والعبد حيان بن ذات القنب، يا عجبا ما خطبه وخطبي. قال: بصرت بما لم تبصروا به، أي علمت ما لم تعلموه، وبصرت فعلت من البصيرة، فصرت بها عالما بصيرا. ولها موضع آخر: قوم يقولون بصرت وأبصرت سواء، بمنزلة سرعت وأسرعت ما شئت، فقبضت قبضة، أي أخذت ملء جمع كفي، وقبضت قبضة، أي تناولت بأطراف أصابعي، سولت لي نفسي، أي زينت له وأغوته. يقال إنك لتسول لفلان سوء عمله، أي تزين له. لا مساس، إذا كسرت الميم دخلها النصب والجر والرفع بالتنوين في مواضعهن، وهي هاهنا منفية، فلذلك نصبتها بغير تنوين. قال الجعدي: فأصبح من ذاك كالسامري، إذ قال موسى له: لا مساس. وقال القلاخ بن حزن المنقري: ووتر الأساور القياس، صغدية تنتزع الأنفاس، حتى يقول الأزد: لا مساس. وهو المماسة والمخالطة. ومن فتح الميم جعله اسما منه، فلم يدخلها نصب ولا رفع، وكسر آخرها بغير تنوين، كقوله: تميم كرهط السامري، وقوله: ألا لا يريد السامري مساسي، جر بغير تنوين، وهو في موضع نصب، لأنه أجرى مجرى قطام وحذام ونزال إذا فتحوا أوله. وقال زهير: ولنعم حشر الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الذعر. وإن كسروا أوله دخله الرفع والنصب والجر والتنوين في مواضعها وهو المنازلة الذي ظلت عليه عاكفا. يفتح أوله قوم إذا ألقوا منه إحدى اللامين، ويجزمون اللام الباقية لأنهم يدعونها على حالها في التضعيف قبل التخفيف، كقولك ظلت. وقوم يكسرون الظاء إذا حذفوا اللام المكسورة فيحولون عليها كسرة اللام فيقولون ظلت عليه. وقد تحذف العرب التضعيف، قال: خلا أن العتاق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس، أراد أحسن به، لننسفنه في اليم نسفا، مجازه لنقذفنه ولنذرينه، وكل شيء وضعته في منسف ثم طيرت عنه غباره بيديك أو قشوره فقد نسفته أيضا، وما زلنا ننسف منذ اليوم أي نمشي. وفي آية أخرى: فقل ينسفها ربي نسفا. وسع كل شيء علما، مجازه أحاط به علما وعلمه، ويقال لا أسع لهذا الذي تدعوني إليه، أي لا أقوم به ولا أقوى له. قال أبو زبيد: حمال أثقال أهل الود آونة، أعطيهم الجهد مني بلها ما أسعوا. يقول: أعطيهم على الجهد مني بلها، يقول: فدع ما أسع له وأحيط به وأقدر عليه، فأنا له حينئذ أعطيه. كذلك نقص عليك مجازه نأثره، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ثقلا وحملا وإثما، خالدين فيه، وساء لهم ذلك الوزر يوم القيامة حملا. يتخافتون بينهم، يتسارون، ويهمس بعضهم إلى بعض بالكلام. وفي آية أخرى: ولا تخافت بها. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، مجازها يطيرها فيستأصلها، فيذرها قاعا صفصفا أي مستويا أملسا. عوجا مجازه مصدر معوج من المحاني والمسايل والأودية، والارتفاع يمينا وشمالا إذا كسرت أوله، وإن فتحته فهو في كل رمح وسن وحائط. ولا أمتا مجازه لا ربا ولا وطئا أي لا ارتفاع ولا هبوط، يقال مد حبله حتى ما ترك فيه أمتا أي استرخاء، وملأ سقاءه حتى ما ترك فيه أمتا أي انثناء. وقال يزيد بن ضبة: منعمة بيضاء ليس بها أمت. وقال الراجز: ما في انجذاب سيره من أمت، فلا تسمع إلا همسا أي صوتا خفيا، وهو مثل الركز، ويقال همس إلي بحديث أي أخفاه. وعنت الوجوه للحي القيوم فيتعنو علوا أي استأسرت، فهي عوان لربها، واحدها عان بمنزلة الأسير العاني لأسره أي ذليل. ومنه قولهم: النساء عوان عند أزواجهن. ومن يعمل من الصالحات مجازه ومن يعمل الصالحات، ومن حروف الزوائد. وفي آية أخرى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال الشاعر: جزيتك ضعف الحب لما استثبته، وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي. زاد من لمكان النفي، ولا تزاد من في أمر واجب، يقال ما عندي من شيء وما عندك من خير وهل عندك من طعام، فإذا كان واجبا لم يجز شيء من هذا، فلا تقول عندي من خير ولا عندي من درهم وأنت تريد عندي درهم، ولا هضما أي ولا نقيصة. قال لبيد: ومقسم يعطي العشيرة حقها، ومغذمر لحقوقها هضامها، يقال هضمني فلان حقي. ومنه هضيم الكشح أي ضامر البطن، ومنه طلعها هضيم قد لزق بعضه ببعض وضم بعضه بعضا، ويقال هضمني طعامي، ألا ترى أنه قد ذهب، وهو في قول أحسن، وهو في قول أحسن أكيل هضوم مطعم قد أمكن أن يؤكل. وصرفنا فيه من الوعيد، مجازه بينا، لا تظمأ فيها ولا تضحى أي لا تعطش ولا تضحى للشمس فتجد الحر. قال عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيحضر، فإن له معيشة ضنكا، مجازه معيشة ضيقة، والضنك توصف به الأنثى، والمذكر بغير الهاء، وكل عيش أو منزل أو مكان ضيق فهو ضنك. قال عنترة: إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وقال: وإن نزلوا بضنك أنزلي. أفلم نهدي لهم، أي نبين لهم ونوضح لهم، لكان لزاما، أي فيصلا، يلزم كل إنسان طائرة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر فلازمه. قال حجل بن نضلة الباهلي: لازلت محتملا علي ضغينة حتى الممات يكون منك لزاما. فأخرجه مخرج قطام ورقاشي: ومن آناء الليل، أي ساعات الليل، واحدها إني، تقديره حسي، والجميع عساء. وقال المتنخل الهدلي، وهو أبو أثيلة: حلو ومر كعطف القدح مرته، في كل إني قضاه الليل ينتعل. زهرة الحياة الدنيا، أي زينة الدنيا وجمالها، لنفتنهم فيه، أي لنبلوهم فيه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.